السؤال السادس مكون من فقرتين. الفقرة الأولى يقول كيف نجمع بين قول حذيفة رضي الله عنه إني لا أعرف أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. السؤال يقول كيف نجمع بين قول حذيفة بين إنكار حذيفة على من يقول الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الفرق بينهما أو الجمع بينهما، يعني ليس بينهما تعارض، والجمع بينهما أن يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الموحد مآله دخول الجنة حتى وإن زنى وانسرق، يعني أن الزنا والسرقة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحد إذا مات وعنده ذنوب كبائر كزنا وسرقة أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله وأدخله الجنة أولا، وإن شاء عذبه بعدله، ثم أنه من عدله سبحانه أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار فيدخل النار ثانيا، يعني أن مآل الموحد الذي مات على التوحيد وعنده ذنوب كبائر مات ولم يتب منها فإنه إما أن يدخل الجنة أولا من غير عذاب إذا كان الله قد عفى عنه، وإما أن يدخل الجنة ثانيا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب. فيكون هنا ليس في يعني أن هذا الموحد لم ينكر أن الزنا والسرقة أنها لا تؤثر في الإيمان، وليس هذا هو الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يعني أن زناه وسرقته لا تؤثر في الإيمان، بل إن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان، ولو لم يكن لها تأثير في الإيمان ما قيل بأنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن قول حذيفة إني لا أعرف أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وانسرق، هؤلاء معنى كلامهم أنهم يقولون أن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان، وهذا هو معنى الإرجاء، أن المرجئة يقولون أن الطاعة لا تزيد الإيمان وأن المعصية لا تنقصه. وقول النبي الذي ذكرنا قبل قليل أهل العلماء أهل السنة فسروه بناء على أن الأحاديث وردت بأن أصحاب الكبائر يعذبون في النار، فأرادوا من ذلك أن الزاني والسارق قد يعذب في النار لأن زناه وسرقته إذا مات ولم يتب منها أنها تؤثر في إيمانه فتكون السبب في عذابه في النار. أما المرجئة فلما قالوا إن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان كأنهم يجزمون بأن الزاني والسارق لا يعذب في النار، فالإرجاء يعني تأخير العمل عن الإيمان، يقولون أن المؤمن إيمانه كامل وأن الزنا والسرقة لا ينقص من إيمانه، وهذا معناه أنه لا بد أن يدخل الجنة، هذا من لازمه أن المؤمن الذي آمن بلسانه أو آمن بقلبه فقط ولم يعمل أنه يدخل الجنة ولا يعذب، هذا من لازم هذا القول، ولذلك ليس بينهما تعارض. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، لا يفهم منه أن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان، والدليل أن الحديث جاءت بأن أصحاب الكبائر يعذبون في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة ووزن شعيرة من إيمان. فإذا يكون المعنى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم منه على أن الزنا والسرق لا تؤثر في الإيمان، والدليل على تأثيرهما أن أصحاب الكبائر يعذبون في النار قد يعذبون في النار يوم القيامة وقد يعفو الله عنهم. وكما ذكرت يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، فالموحد يدخل إذا كان عنده ذنوب، لكن كلام المرجئة يؤول إلى أن هذه الذنوب لا تأثير لها في الإيمان، لأن الإيمان قول أو قول أو قول القلب واللسان أو اعتقاد القلب. هذه الإجابة على الفقرة الأولى من السؤال السادس. الفقرة الثانية يقول لم يفهم، الفقرة الثانية يقول أنه لم يفهم معنى العبارة التي جاءت في آخر الأثر 74، وهو قوله قارن حديث حذيفة رضي الله عنه هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة. ما معنى هذه العبارة؟ ما فهم أحد. قارن حديث حذيفة، حديث حذيفة هو قوله إني لا أعرف أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وانسرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. معنى كلام حذيفة رضي الله عنه ومعنى كلمة قارن حديث حذيفة رضي الله عنه هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة. الإرجاء هو قوله قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وانسرق، يعني يخرجون يرون أن الطاعة لا تزيد الإيمان والزنا لا ينقصه، لأن الإيمان باللسان أو باللسان القلب والعمل ليس من الإيمان. ثم قالوا قوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هم صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب وصلاة العشاء. ومعنى ما بال الصلوات الخمس، القوم الذين يقول ما بال الصلوات الخمس، يعني أنه ليس هناك صلوات خمس. ما بال الصلوات الخمس يقولون فرقة من الخوارج يقولون أن الواجب على المسلم فقط صلاتان ليست خمس صلوات، ركعة واحدة وهي صلاة الفجر، وركعة واحدة وهي صلاة المغرب والعشاء، محتجين بقوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار، يعني الطرف الأول الصباح والطرف الثاني المغرب. فهؤلاء ينكرون الصلوات الخمس، وحتى إثباتهم للصلاتين الفجر والمغرب لم يذكروهما على صفتهما التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن حذيفة رضي الله عنه يعني يذم كلا الفريقين، المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا بأن الزنا والسرقة لا تؤثر في الإيمان، والذين أنكروا الصلوات الخمس أيضا هم من الخوارج، وهم أيضا الذم يلحقهم جميعا، مع أن الإرجاء ضد ما قاله الخوارج في الإيمان وهو التكفير. المرجئة يقولون المعاصي لا تؤثر في الإيمان مهما عمل الإنسان من المعاصي. وضد ذلك قول الخوارج الذين يقول الذنب الواحد يخرج صاحبه من الإيمان ويكفره، فكأنه يقول يعني انظر كلا الفريقين مذموم، مع أنهم يعني بينهما تعارض تصادم وعد ووعيد، لكن يقول يعني كأنهما يعني قال كل منهما قال قولا على خلاف النصوص وعلى خلاف الشرع.